بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في برنامجكم مع الرعيل الأول. لازلنا وإياكم مع سيرة الصحابي الجليل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما. ضيف حلقة البرنامج هو الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان، فنرحب بكم وبضيفي الكريم. حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا شيخنا. لازلنا حتى الآن ونحن نتكلم عن الصفات الجميلة التي اتصف بها هذا الصحابي الجليل خليفة المسلمين وأمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما. وقبل أن نكمل الكلام على هذه الصفات، أود أن أطرح سؤالا عليك ابتداء فيما يتعلق بالحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام كما رواه الإمام مسلم حديث جابر بن سمرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يزال إسلامه عزيزا منيعا ما ولي فيكم 12 خليفة كلهم من قريش. نعم. هنا السؤال يا شيخنا المطروح بداية، هل خلافة معاوية رضي الله عنه من ضمن هذه الخلافة؟ أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالجواب على سؤالك هو نعم، وهذا بالإجماع. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت في الحديث الصحيح قال: لا يزال الإسلام عزيزا إلا 12 أو 10 خليفة كلهم من قريش. والمجزوم المحقق المؤكد الذي لا شك فيه ولا ريبة أن معاوية أولا من قريش، والأمر الثاني أن معاوية اجتمع الناس عليه فهو خليفة من خلفاء المسلمين. نعم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما عبر عن كون الإسلام عزيزا قال: إلى 12 خليفة. والخليفة هو الحاكم، وهو الوالي، وهو السلطان، وهو ولي الأمر. ولذلك دخل معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه ضمن هؤلاء الذين أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. قد جاء في رواية إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خليفة. قال: ثم تكلم بكلام خفي علي، قال: فقلت لأبي ما قال؟ قال: كلهم من قريش. وهناك روايات كثيرة في هذا الحديث كلها تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام امتدح فترة الخلفاء إلى 12 خليفة. وإذا تأملنا نجد بأن الخلافة ابتدأت بأبي بكر الصديق وهو من قريش، ثم عمر وهو من قريش، ثم عثمان وهو من قريش، ثم علي رضي الله عنه وعن باقي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهو من قريش، ثم الحسن لمدة 6 أشهر وهو ابن علي رضي الله عن الجميع وهو من قريش، ثم معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فنجد بأن معاوية هو الخليفة السادس وما بعده، وهذا لا شك أنه فيه إشادة وثناء على هؤلاء الخلفاء الراشدين، ولكن ليسوا في المنزلة السواء. فالخلفاء الراشدين الأربعة هم أفضل الخلفاء على الأطلاق، وأفضلهم صحيح أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والمقصود بأن هذا الحديث فيه بشارة بوجود 12 حاكما، خليفة، سلطانا، ولي أمر من الصالحين، من الأتقياء، الأنقياء، من الذين يعني أعز الله جل وعلا الإسلام على أيديهم. نعم. ومن الذين اجتمعت الكلمة لهم، من الذين التف الناس حولهم. وإذا تأملت هذا واستقرأت التاريخ، استقرأت ذلك العهد، وجدت هؤلاء هم فعلا ممن ينطبق عليهم قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة. وكان عهد معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أزهر عهود الخلفاء الذين أشار إليهم النبي عليه الصلاة والسلام. حاشا الخلفاء الراشدين، فلقد فتح الله جل وعلا على يديه الأمصار، ولقد غزا في البحر، وتوسعت رقعة الدولة الإسلامية حتى بلغت الأقاصي القصية، وكان الإسلام يمتد امتدادا عجيبا شرقا وغربا، وأيضا حصل الناس خيرا كثيرا من جهة العلم والرواية واحترام العلماء وتقديرهم، وكذلك إتاحة الفرصة للناس عن التعبير عما يريدون وعن مكنونات صدورهم. نعم. مع الاستجابة لهم ومع سعة الصدر لهم. ولقد كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان نموذجا رائعا للخلفاء الذين يسوسون الناس بالعدل وبالروية وبالحكمة، وأيضا بتوفير الحظوظ لأصحابها، وبمحاولة اجتماع الكلمة ولو على حساب شخصه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما حصل في قصص كثيرة، فلقد كان يتنازل عن كثير من حقوقه الشخصية والعائلية والاجتماعية التي لديه لحساب باقي المسلمين جمعا لكلمته. شيخنا، فيما يتعلق بإنجازات هذا الصحابي الجليل معاوية رضي الله عنه، خاصة في النواحي الاقتصادية والعلمية وغير ذلك، إن شاء الله تعالى سنتوسع في هذا الموضوع، إن شاء الله سنذكر شيئا من ذلك في موضعه، لكن من باب التنبيه فقط فيما يتعلق بذكر الخلافة، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر خليفة، وهذا لا ينافي مسألة الملك، أن يجتمع في الشخص الواحد أنه خليفة وملكا في نفس الوقت. هو التعبير الشرعي في هذا الحديث خليفة لا يعني التنصيص على اللقب ذاته، نعم، وإنما المقصود فيه من يتولى أمر المسلمين ومن تجتمع له الكلمة، وهذا في الحقيقة هو الموجود في هؤلاء الذين أشار إليهم النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. وأما ما يذكر من بعض الأمور التي يعني هي في الحقيقة من الخيال، فهذه لا قيمة لها، لأن المقصود اجتماع الناس على خليفة، واجتمع الناس على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى الحسن مدة قصيرة، ثم على معاوية، ثم على من بعد معاوية، وكان الاجتماع في الحقيقة اجتماع شرعي، اجتماع أبدان واجتماع قلوب واجتماع رأي، وفعلا أعز الله جل وعلا الإسلام في تلك الفترة، ولذلك الفتوحات التي تمت في الإسلام إذا تأملتها جيدا وجدتها في الدولة الأموية الأولى، صحيح، خاصة في عصر معاوية رضي الله عنه. نعم، في عصر معاوية، حتى إنما يتعلق بالدولة العباسية إنما كان في الحقيقة من مكتسبات الدولة الأموية تكميلا لها. نعم، كما إذا تأملتها تجد أنها من مكتسبات الدولة الأموية، حتى بدأ الفتوحات في العهد العباسي ينحسر شيئا فشيئا، وذلك للانشغال بالاقتتال الداخلي وبالاحتراب يعني ما بين العباسيين وما بين الدول التي في الحقيقة انشطرت عن الدولة العباسية، كما يعني هو معلوم ومعروف. شيخنا، هذا يدلنا على أن عهد معاوية رضي الله عنه كان عهدا مليئا بالرحمة، وكان عهدا مليئا بالعدالة، وانتشر العدل بين الناس، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل سياسة معاوية رضي الله عنه، والتي يعني كانت نموذجا جميلا في التعامل مع الناس. وهذا يردنا مرة أخرى للكلام على صفات معاوية رضي الله عنه. نحن ذكرنا فيما سبق أن صفات هذا الصحابي الجليل كثيرة ومتنوعة، تكلمنا عن فيما يتعلق بالفقه والحلم الذي كان من أبرز صفاته، أيضا كان من الصفات البارزة في هذا الصحابي الجليل صفة التواضع والورع، فلو تكلمت شيخنا عن هذين الصفتين. نعم، بالنسبة لمعاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه اشتهر بالتواضع، وبالمناسبة يعني كما تقول العام التاريخ لا يرحم، لذلك حينما يتفق الناس على يعني صفة معينة لا شك أن هذا يدل على أن هذا الخليفة أو هذا الرجل قد اتصف بها فعلا، بعيدا عن المحسوبيات وبعيدا عن المزايدات وبعيدا عن في الحقيقة المدح المغشوش، لأن من الناس من يستأجر من يمتدحه، ومن الناس من يستأجر من يكتب له، لكن أن يثني عليك عدوك قبل صديقك فهذه لا شك أنها مسألة يعني عظيمة. صحيح، كما قال الأول، والحق ما شهدت به الأعداء. نعم، ولذلك معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه شهد له الموافق والمخالف والعدو والصديق والقريب والبعيد، شهدوا له بجملة من الصفات التي في الحقيقة سلموا له بها، ومن ذلك التواضع، وهذه الصفة من أجمل الصفات التي كان يتميز بها رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهي التي جمعت له القلوب، ومعلوم بأن ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله جل وعلا. نعم، ولا يتواضع أحد إلا من أشبع حب الإيمان وحب الإسلام، وكذلك من عنده الثقة بنفسه، ولذلك الذي هو واثق من نفسه يتواضع للناس، أما الذي لديه نقص فيحاول أن يعوضه عن طريق الكبر ومحاولة يعني ازدراء الخلق، ازدراء الناس الآخرين. معاوية رضي الله عنه وأرضاه لم تمنعه أبهة الملك، ولم يمنعه الشهرة الواسعة العريضة أن يلبس المرقع أو أن يجلس على الأرض أو أن يركب الحمار أو أن ينزل إلى يعني مستوى سواقة الناس ليخاطبهم بمستوياتهم العقلية والاجتماعية، فلقد كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أكثر الناس تواضعا، وهذا التواضع في الحقيقة جعل القلوب تنزع إلى محبته وتقديره والثناء عليه. ولعلنا تحدثنا فيما سبق في قصة المسور بن مخرمة كيف أن معاوية علم بأن المسور كان يطعن به من الخلف، وكان ربما يشير إلى بعض المعايب والمثالب التي لدى ملك معاوية، فلما جاء وسأله شيئا من المال أعطاه إياه، ثم غمزه بقوله كيف طعنك على الأئمة، يقصد نفسه. نعم صحيح. فقال يعني المسور بكل شجاعة نعم أقول كذا وكذا، فذكر له، وهذا من تواضعه رضي الله تعالى عنه. يسمع كلام المخالف الخصم. صحيح. بل إن المسور لم يستطع بعد ذلك أن يتفوه بكلمة تجاه معاوية لما وقف عليه من الحق، وعرف بأن ما ينقل عن معاوية إنما مجرد أقاويل من نسج الخيال يصنعها أعداؤه له، وكل ذي نعمة محسود. معاوية رضي الله عنه من تواضعه أنه كان في خطبه العامة دائما ما يعترف للناس بأنه ليس بأفضلهم ولا بخيرهم ولا بأحسنهم، حتى أنه كان يشير إلى هذا بكلامه، وكان يقول للناس ما أنا بخيركم وإن منكم لمن هو خير مني، ثم يذكر بعض الأسماء كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص، ويذكر جملة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يستدرك ويقول ولكن عسى أن أكون أنفعكم ولاية وأنكاكم في عدوكم وأدرككم حلبا، أو غير ذلك مما يعني يذكره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولا شك أن مثل هذا النمط من الخطاب أمام عامة الناس يشير إلى تواضعه وإلى خوفه من الله جل وعلا وإلى هضم حق نفسه، فهذا الأمر حقيقة لا تستطيعه إلا النفوس التي حشيت إيمانا، ولا تستطيعه إلا القلوب التي سكنت إلى ربها، ولا يقدر عليه إلا من امتلك الثقة الكاملة بنفسه، وإلا طبيعة الملوك وطبيعة الخلفاء لا يريدون من هو أحسن منهم. لا شك ولا هذا طبعا أمر طبيعي في النفس البشرية، ولا يتواضعون إلا القليل منهم، ويجري في الحقيقة على من هو دونهم. يعني بعض الناس قد يكون لديه منصب صغير أو يكون ذو مال مثلا، فلا يحب أحدا أن يفاخر عليه أو صحيح. أن مثلا يعني يظهر بأنه أحسن منه، فكيف بخليفة المسلمين الذي جمع الله جل وعلا له ما بين الخافقين ملكا وما بين المشرق والمغرب احتواء، والناس كلهم طوع له أو طوع يديه، ومع ذلك يقول مثل هذا الكلام؟ ولا شك أن هذا من تواضعه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. شيخنا، هذا يعني كلام جميل من هذا الصحابي الجليل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، وهذا شيخنا فيه بيان واضح على أن هذا الصحابي الجليل يعني ما أخذ الملك من أجل أن يتباهى به، وإنما أخذه من أجل أن يسوس الناس سياسة صحيحة، وأنه كان فعلا حقيقة بهذا المكان بهذا المنصب. ربما يكون هناك من هو أفضل منه فقها ومكانة ورتبة، ولكن القيادة لها شخص آخر. نعم صحيح. كذلك من تواضعه رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان يتواضع في لباسه، ولم يكن بذاك الذي يلبس الحريرة ولا ينشأ في الحلية، ولا أنه يلبس مثلا الأشياء التي هي من المحرمات عليه، بل كان لبسه لبسا عاديا، حتى أن هذا الأمر امتد إلى بداية خلفاء دولة بن العباس. كان فيهم هذا النوع من الخشونة، وهذا ذكره خشونة العيش. نعم، ذكره ابن خلدون وغيره ممن لهم استقراء جيد في مثل هذه القضايا. ثم بعد ذلك، بعد تقريبا مضي الربع الأول من الدولة العباسية، بدأت الرفاهية والنعمة تدخل على الخلفاء. المقصود بأن معاوية ما زالت عنده خشونة العرب، ما زالت عنده الطبائع القوم، ما زال رضي الله تعالى عنه أرضاه ينزع إلى التواضع وإلى الابتعاد عن الخيلة وعن الفخر. فقد رآه كثير من الناس وعليه المرقعة، كما يقول علي بن أبي حملة عن أبيه يقول رأيت معاوية على المنبر بدمشق يخطب الناس وعليه قميص مرقوع، فانظر إلى هذا الخليفة سبحان يلبس الله. ثوبا مرقوعا، وهذا يدل على تواضعه رضي الله تعالى عنه والله، مع قدرته على شراء من ذلك، شراء الثياب الجميلة ولبس الحرير، لأن معاوية كان من أغنياء الملوك رضي الله تعالى عنه. خاصة يا شيخنا أن معاوية رضي الله عنه كان وليا من أولياء عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وكان نعم. يرى عمر ماذا يلبس. صحيح. فلا شك أنه كان يرى مثل عمر رضي الله عنه مثلا عاليا. صحيح. يقتدي به بعد النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك يعني كان يركب الحمار رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. مع أن الملوك عادتهم ركوب الفاره من المركوب ومحاولة المباهاة بذلك. يقول يونس بن ميسر الحميري يقول رأيت معاوية في سوق دمشق وهو مردف وراءه وصيفا، يعني خادما، وعليه قميص الجيب يسير في أسواق دمشق مرقوع أو لابس المرقعة. فانظر إلى هذا التواضع العظيم من معاوية رضي الله عنه، يركب الحمار ويركب الفرس ويلبس المرقعة ويلبس الثوب الجميل، وهذه سنة الخلفاء الراشدين من قبله، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يرد شيئا موجودا ولا يتكلف عن شيء مفقود عليه الصلاة والسلام، ولذلك أخذ هؤلاء الصحابة منه هذه السنة وهذه الطريقة. فانظر إلى هذا الخليفة يدور في أسواق دمشق راكبا دابة وقد أردف وصيفا، بمعنى أنه بإمكانه أن يعطي الوصيف دابة يركبها بجواره، لكن أبى إلا أن يردفه وراءه، هذا من تواضعه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. شيخنا، هذا فيما يتعلق بتواضع معاوية رضي الله عنه، أيضا فيما يتعلق بورعه رضي الله عنه، له قصص في ذلك جميلة ورائعة. صحيح، الورع في الحقيقة يعني خلق من أعظم الأخلاق التي جاء بها ديننا. نعم. الورع هو أن يكف الإنسان نفسه عن المشتبهات خشية الوقوع في المحرمات. الورع يدفع الإنسان إلى أن يتجنب كثيرا من الحلال خشية الوقوع في الحرام. هذا هو الورع الذي يجعل الإنسان نائيا بنفسه بعيدا عن أن يرتع في الحمى المحرم، نسأل الله العافية والسلام. شيخنا، هو بعض العلم يفسر الورع بقولهم أن تدع ما ليس فيه بأس خشية أن تقع فيما فيه بأس. نعم. طبعا هناك ورع مغشوش، لا شك، يعني مثلا شخص يجد تمرة في الطريق أو يجد كذا فيقول والله أخشى أن تكون من تمر الصدقة، هذا ليس بورع، هو ليس هشميا. صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام لما وجد التمرة قال أخشى أن تكون من تمر الصدقة، ولولا ذلك لأكلتها. هو رأها في بيته عليه الصلاة والسلام، فخشي أن تكون من تمر الصدقة لأن الصدقة محرمة عليه الصلاة والسلام وعلى بني هاشم. ولذلك عمر رضي الله عنه لما قيل له بأن رجلا وجد شيئا في الأرض فقال يعني أخشى أن تكون كذا، فقال هذا ورع كاذب. صحيح، هناك ورع مغشوش، ورع كاذب. الورع الحقيقي هو أن تمنع نفسك من المشبهات أو المشتبهات، الأشياء التي تشكل عليك. الورع مثلا أن تعرض أمامك مسألة فيها قول حلال وفيها قول حرام فتتجنبها خشية أن تقع في الحرام. الورع هو أن تكون معاملة أمامك مشتبهة ما تدري الحل فيها من الحرمة فتتركها لله جل وعلا. فالورع شيخنا هو مبني على الفقه أصلا. صحيح، ليس على الهوى. نعم، ولذلك معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه بلغ من ورعه أنه لما رأى إحدى جواريه ونظر إليها بشهوة، وهنا شعر بعجزه عن وطئها، لأن الجواري مباح للإنسان، معروف ملك اليمين. نعم. مباح لصاحبها بأن يطأها، فقال لمن أحضرها إليه اذهب بها إلى يزيد بن معاوية ولده. نعم، إلى ولده، ثم قال لا، أدعو لي ربيعة بن عامر الجرشي، وكان ربيع فقيها. فلما دخل عليه قال إن هذه أتيت بها مجردة، وقد رأيت منها ذلك وذلك، وإني أردت أن أبعث بها إلى يزيد بن معاوية. قال ربيع لا تفعل يا أمير المؤمنين، فإنها لا تصلح لهم. فقال معاوية نعم ما رأيت. ثم وهب معاوية الجارية لعبد الله بن مسعدة الفزاري، وهو مولى بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أسودا، فقال له بيض بها ولدك. الله أكبر. وهذا من يعني ورعه ومن فقهه، وأيضا من مداعبته رضي الله تعالى عنه لأصحابه. أيضا شيخنا يدل أيضا على تواضعه كذلك، هذا مثل التواضع بأنه سال فقيها، هذا تابعي وليس صحابيا، مع أن معاوية فقيه وفقيه أيضا. نعم. نعم. ولذلك ما ترك هذا الأمر حتى سأل مثل هذا الرجل ليقوي حاجة في نفسه. نعم. والحاجة التي في نفسه لا لهواها وإنما للحق. صحيح، لو أراد لهوى نفسه لما استفتى أحدا من العلماء. ابن كثير رحمه الله تعالى كلام جميل فيما يتعلق بهذه القصة. صحيح، يقول ابن كثير رحمه الله عليه وهذا من فقه معاوية وتحريه، حيث كان نظر إليها بشهوة ولكن استعفف نفسه عنها، يقول فتحرج أن يهبها لولده يزيد لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وقد وافقه على ذلك ربيع بن عمر الجرشي الدمشقي رضي الله تعالى عن الجميع. شيخنا، معاوية رضي الله عنه كان صحابيا أيضا ممن عرف عنه البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى، فلو تكلمت عن هذا الموضوع به نختم هذه الحلقة إن شاء الله تعالى. نعم، معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان من الصحابة الذين يخشون الله جل وعلا حق خشيته، وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه